بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب أنا عائد إليك يا رب، أنا عائد إلى الصلاة، أنا عائد إلى بر الوالدين، عائد والله أنا وحبيبتي، وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب، ووقفت على بابك ربي والدمع بخدي مجرى. كل شاب يشتكي من هجر حبيبته له رسالة، إلى كل فتاة تحزن من بعد عشيقها، إلى كل اثنين شربا كأس الغرام سويا، سهرا ساعات طويلة من الليل، تجرع الغصص والآلام، إنهما يحبان بعضهما حبا كبيرا، لكن ومضى يجري خلف سرابك وبريق شمة أغرام، سلك دروب الشر جميعا حتى زينت قدمها، يبحث عن حضن يسعده، يبحث عن حضن يرضاه، تزدعر أمواج العشق بسمتها أسرت عينها، بسمتها أسرت عينها. يا أيها الشاب، قلبك وحبك ليس لكل فتاة، ويا أيتها العفيفة، يا أيتها المصونة، حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرميك بسهام الغرام. توسل يا فلان، يا فلان كنت تحبني، كنت تعشقني، واليوم وتقول تعالى يا حبي جسدي وحدك سوف ترى، ويعانقها يغرق فيها تسقط تسلب. كنت تحبينني، كنت تقولين لي إن حبي قد ملأ قلبك، ما بالك اليوم تتبرئين مني؟ اعتبروا يا أهل الديار. يا الله يا الله، حاولت إغراءها بالمال، قالت لا بصراحة أريدك أن تصبح مسيحي. يا الله، وقعت كلماتها على قلبي كالصاعقة. قلت مستحيل، قالت وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذه الليلة. بدأ الشيطان يضحك علي، كان يقول قل موافق، بكيت بدون شعور، كانت دموع الإيمان تهرب من عيني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا الله يا الله، يا رب لا، يا رب لا تقبض روحي الآن، سأعود للإسلام، سأعود للقرآن، وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا، ويحس بيأس يحمق يخشى الموت يخاف لقاء، وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا، قد عدت إليك لكي ترضى، قد جاء العبد لمولاه. لحظة غدر، سندور بالسيارة في وسط المدينة سريعا وسنعود إلى مكاننا. وجدت قدماي تتجه ببطء نحو السيارة، فتحت الباب، ركبت بجواره. لقد ركبت سفينة الأحزان، تذكرت زوجي، حنقتني الدموع، تذكرت أمي وأبي وإخوتي، كنت صامتا صامتا. سامحني يا غالي، أنا لست أستحق، سامحني يا فاطمة، سامحني يا ولدي. أما محمد فما يا أولاد، يا أهل المنزل، يا أهل البيت، انظروا إلى أخيكم محمد، اختربوا حركوا. يا الله يا أما، لقد مات أخي محمد، مات وهو ساجد، مات وهو ساجد، مات محمد. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلات، على ظليفا كئيبا. إلى كل شاب دبت فيه روح الأمل ولم تعرف روحه طريق اليأس، وإلى كل فتاة انخدعت بالحضارة الغربية وغرهم طول الأمل، انتبهوا، فهذه قصص واقعية وليست مشاهد درامية، تنقلها لكم وعبر أسماعكم عربية للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة أنا وحبيبتي لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. والآن مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدر حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحبيبتي زفرات عشاق وأنات محبين وتوجعات مغرمين، هي رسائل أبثها لإخوان المسلمين، حديث من القلب إلى القلب، وخطاب من المحب إلى الحب، في زمان أصبح فيه الحب سلعة رخيصة. إلى كل شاب يشتكي من هجر حبيبته له، إلى كل فتاة تحزن من بعد عشيقها، إلى كل اثنين شربا كأس الغرام سويا، سهرا ساعات طويلة من الليل، تجرع الغصص والآلام، إنهما يحبان بعضهما حبا كبيرا، لكن لماذا هذا الألم الذي يجدانه؟ إلى كل الشباب والفتيات، أنتم الآن تشاهدون هذه الصورة، وتطرق مسامعكم هذه الكلمات، وتحس قلوبكم بذلك الشعور الغريب. أنا سميرة المسكينة أروي لكم قصتي من داخل غرفة صغيرة، وبجواري طفل رضيع مراد وهو نائم، أكتب كلماتي والحسرة والألم يفتكان بفؤادي. كنت ككل الفتيات أحلم بذلك الحلم الوردي الجميل، عندما ألبس فستان الزفاف، وعندما أدخل إلى عش الزوجية السعيد، حتى رزقني الله بزوج صالح، وتحققت الأمنيات، وعشت معه أجمل حياة. أقسم لكم أن كل لون كنت أراه بجوار زوجي كان جميلا، وكل صوت كنت أسمعه في داخل بيتي كان رائعا شجيا. رزقنا الله بفتاة جميلة أسميناها فاطمة، ملأت البيت فرحة وسرورا. كان زوجي غانم يعمل في شركة لا بأس بها، يتقاضى منها مرتبا عاليا، وكنا نعيش في فضل من الله ونعمة. يعود الزوج من عمله فإذا المنزل مرتب جميل، وإذا السكون يكتنفه، فأستقبله عند الباب بقبلات الدافئة، فيقول لي بصوت حنون: هل صليت يا سميرة؟ فأقول نعم، وأسارع بخلع معطفه وثوبه، وأهيئ له حذاء الخلاء ليغسل وجهه، بينما أنا أعد مائدة الغداء. مرت الأيام الحلوة وأنا لا أزال أشعر بحلاوتها حتى الآن. كانت لي جارة تدعى ليلى، وكانت مدرسة ماهرة، وكان لديها جهاز كمبيوتر، وكانت تكثر من الدخول على الإنترنت. كنت أزورها باستمرار فأجدها تتحدث على الشات. لقد أخبرتني أن لها أصدقاء وصديقات في الإنترنت، وشجعتني على أن أطلب من زوجي شراء جهاز كمبيوتر وإدخال النت إلى المنزل. مرت الأيام وفي كل يوم أجد ليلى تتحدث عن أصدقائها وعن الحب والغرام معهم، وكيف أنها تتسلى في وحدتها في البيت مع هؤلاء الأصدقاء عن طريق الإنترنت. عرضت الفكرة على زوجي فرفض بادئ الأمر، ثم وعدني بعد مجيء المولود الجديد. ومرت الأيام سريعة فرزقنا الله بمراد، واشترى زوجي لي جهاز الكمبيوتر. كنت أستغل وقت ذهابه إلى العمل ووقت نزوله إلى الصلوات في الدخول على الإنترنت والشات. كان زوجي يملأني حبا وحنانا، وأشهد الله سبحانه أنه لم يقصر معي في يوم من الأيام، في كثير من الأحيان كان يدخل زوجي علي فجأة فأرتبك وأحاول إغلاق الصفحة التي أمامي فيقول ما لك يا سميرة؟ فأقول لا شيء، لكن يبدو أن الجهاز بطيء. يبتسم زوجي ويعود إلى هدوئه. كنت أتعلم عند ليلى على كيفية الكتابة وإرسال واستقبال الملفات والصور، وبدأت منذ تلك اللحظة أدخل إلى عالم الآلام. صحيح لقد بدأت أفرط في الصلاة كثيرا وأحيانا أتركها بالأيام، وكان زوجي يعاتبني كثيرا. مرت الأيام وتعرفت على شاب في الشات رمز لنفسه بحرف إم المعذب. كان يسكب علي كلمات الحب والغرام سكبا، يأسرني بهدوء صوته ونبرته الحنونة. كنت في كثير من الأحيان أراجع نفسي وأقول اتق الله يا سميرة، إنك الآن تخونين زوجك، ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والحب الكاذب كانوا أقوى مني. وأنا أقولها بصدق، لو كنت قريبة من الله لكنت الآن أقوى منهم. لقد بدأت أهمل المنزل كثيرا، وربما يعود غانم من العمل فلا يجد شيئا مرتبا. حتى ابني الصغير ربما تركته ساعات طويلة يبكي فلا أردعه لانشغالي بمحبوب في الإنترنت. كنت أتعجب من نفسي كثيرا وأنا أستمع لكلمات فتى الشات. إن زوجي يقول لي أكثر من هذا الكلام، ونبرات الصدق في صوت زوجي واضحة، لكنني لست أعلم لماذا أحببت هذا الفتى كل هذا الحب. هل لصوته؟ هل لحنانه؟ هل لكلماته المعسولة؟ لقد كنت أتمنى أن أرى صورته. أقضي الساعات الطويلة أمام الجهاز، ويؤذن المؤذن ويناديني داعي الإيمان، ويناديني داعي الإيمان في قلبي، فأجد نفسي متثاقلة بطيئة. كان الخوف من الله في قلبي قليلا بسبب بعدي عن القرآن والصلاة وصديقات الخير، كما أنني أعتقد أيضا أن زوجي لم يكن يعلفني على ضياع الوقت، وكان قد ترك لي العنان دون محاسبة لما أدخل عليه في الإنترنت. لقد تعرف ذلك المعذب علي وعلى اسمي وكل شيء في حياتي، وقد أخبرته بأنني أجد السعادة مع زوجي ولست بحاجة إلى أمر آخر، فكان كثيرا ما يقول ولكن الحب له طعم آخر. أرسل مرة صورته إلي عن طريق البريد الإلكتروني، وكنت أنظر إليها مبهورة، مبهورة من نظرات عينيه التي ملأها الشيطان حبا وغراما، وحركة أصابعه التي وضعها على خده كالحزين أو العاشق، وبدأ التعلق يتغلغل في قلبي. لقد بعدت عن الله كثيرا، تعددت تلك الليالي التي كنت أسهر معه فيها على الشاشة، عندما يكون عند زوجي وردية عمل ليلية، وأخبرته بأنني أصبحت أحبه أكثر من نفسي، وأتمنى أن أقابله مع أنني أخشى من هذه المقابلة ومترددة فيها، فكان يشكر لي هذه الأمنيات ويقول أنت أحلى فتاة في الدنيا. كان يكذب علي وأنا أعلم أنه يكذب، لكن تلك الكلمة كانت تؤثر فيها. لقد نسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نسيت القرآن الذي كنت أقرأه والأحاديث التي كنت أسمعها في إذاعة القرآن الكريم عندما بدأنا الحياة أنا وزوجي غانم. لقد ضعفت كثيرا يا أحباب، وأصبحت أسيرة لذلك العاشق. إنني أبكي الآن وأنا أكتب هذه الكلمات. سأخبركم بنهاية الحب المأساوية، الحب الكاذب. نعم يا فتيات الإسلام، نعم يا شباب الإسلام، نعم يا كل عين تقرأ قصتي، ويا كل أذن تسمع قصتي، ويا كل فؤاد يحس بقصتي. كل حب لا يكون في مرضاة الله فهو آلام، كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف. لقد أعطاني ذلك المعذب رقم هاتفه المحمول، وطلب مني في أكثر من مرة أن يسمع صوتي على الهاتف، لأن له طعما آخر غير صوتي في الكمبيوتر. وكنت أعلم أنه يريد معرفة الرقم الذي سأتصل منه، وكنت أتردد كثيرا، حتى جاء اليوم الذي أخبرني فيه زوجي بأن شركته ستنتدبه في عمل في مدينة أخرى لمدة 3 أيام. فرحت كثيرا مع أنني تظاهرت بأنني حزينة، وكان زوجي يقول لي لقد تغيرت يا سميرة، إهمالك للمنزل وتضييعك للصلاة وعدم تربيتك لابنتنا فاطمة، حتى معاملتك لي وأنا الذي أمنحك من الحب والحنان ما لم يمنحك أحد غيري، أصبحت سريعة الغضب، يرتفع صوتك كثيرا بدون سبب، وكل هذا أظنه من بعدك عن الله. وكنت أجيب دائما لا شيء، أنت لا تعرف الحياة وتربية الأولاد، أنت لا تعرف الحياة وتربية الأولاد، إن تنظيفهم وتغيير ملابسهم كل هذا يأخذ من وقت الشيء الكثير. كنت أعلم أنني أكذب عليه وهي حجج واهية، أخذني زوجي وأولادي وأوصلني إلى منزل والدي، ثم ودعنا وسافر. مرت ساعات حتى جاءت صلاة العصر، فطلبت من والدتي أن تبقي الأولاد معها ريثما أنزل أنا إلى سوق قريب لشراء بعض الأشياء، وخرجت لوحدي في أول مرة في حياتي بعد زواجي. نعم، كنت أشعر بشعور غريب، أحس كأني وحيدة لا أحد يعرفها. لم يخطر ببالي لو حدث لي مكروه كيف سأخبر أهلي. كنت أعلم أن في إسلامنا أن المرأة لا تخرج بدون محرم، لأنها جوهرة مصونة، فلا بد أن يكون معها من يحفظها ويصونها. كنت كالمجنونة التي أصيبت بداء الحب، بحثت عن كابينة اتصالات وأخرجت الرقم من شنطتي وبدأت أضغط الأرقام. 1، 2، كانت أصابعي ترتجف، يا ترى من سيرد علي؟ وبدأ جرس الهاتف يرن، وفجأة جاء صوته العذب الجميل: نعم، من معي؟ فقلت: أنا حبيبتك سميرة. لم أستطع أن أتمالك نفسي من سيل الكلمات الغرامية التي صبها علي ذلك الرجل في سماعة الهاتف: أين أنت؟ وصفت له المكان تماما وانتظرت في الخارج. كنت أتردد كثيرا، هل أهرب؟ هل أعود إلى بيت والدي؟ أم أنتظر حتى أقابله وعلى الأقل ربما أحظى منه بنظرة واحدة؟ بعد ربع ساعة تقريبا توقفت أمامي سيارة فخمة، ونزل الزجاج شيئا فشيئا، وفجأة ظهر في مقعد السائق صاحب المعذب. تأكدت من ملامحه، إنها نفس الملامح التي رأيتها في الصورة. لم أصدق، كنت مذهولة. فجأة قال: اركبي يا سميرة. لم أكشف وجهي له حتى الآن، وترددت في الركوب، فألح علي وقال: أرجوك حبيبتي، سندور بالسيارة في وسط المدينة سريعا وسنعود إلى مكاننا. وجدت قدماي تتجه ببطء نحو السيارة، فتحت الباب وركبت بجواره. آه، لقد ركبت سفينة الأحزان. تذكرت زوجي وخنقتني الدموع، تذكرت أمي وأبي وإخوتي. كنت صامتة، وبدأ يكلمني بهدوء وحنان: سميرة حبيبتي، ما لك؟ ثم رفع الغطاء عن وجهي بقوة ونظر إلي وقال: آه، كم أنت جميلة. كانت الدموع تنزل من عيني ببطء، وأنا أشعر أن غطاء وجهي لم يرفعه أحد غير زوجي. كيف سمحت لنفسي أن أكون في هذا المكان؟ أخرجتني من ذهوله كلماته: سميرة، أول مرة تركبي مع واحد؟ قلت: نعم. قال: لا تبكي، لا تخافي، أنت تحبينني، ألم تقولي لي هذا الكلام في الشات؟ قلت: نعم، لكن أرجوك أنت تعلم أنني متزوجة وقد يرانا أحد. قال: لا تخافي. وبدأ يزيد من سرعة السيارة، وبدأت النبضات تتسارع في قلبي. قلت: أين أنت ذاهب؟ نظر إلي بخوف وابتسم ابتسامة غريبة وقال: قلت لك لا تخاف. بدأ يمر في شوارع المدينة بسرعة واتجه نحو الطريق السريع. خرجنا من المدينة، بدأت أبكي، لقد وقعت في الفخ. تذكرت عندما كنت صغيرة في بيت أبي، البراءة تعلو وجهي والطهر يملأني. تذكرت عندما تقدم غانم لخطبتي، تذكرت ليلة عرسي فستان زفافي، هل ترى سأدنسه هذا اليوم؟ بدأت أبكي بكاء شديدا. أنا السبب. كنت أصرخ وكان هو يبتسم. وصلنا إلى مزرعة بعيدة عن المدينة، استقبلني 3 من الشباب الأقوياء، كانت وجوههم قبيحة ما أن توقفت السيارة، حتى سحبوني بقوة وبدأوا يشتمونني بأقبح الشتائم، وأنا التي لم تسمح أذني سوى أجمل الكلمات من زوجي غانم. بدأوا يضربونني، كنت أنظر إلى ذلك المعذب نظرات أستعطفه بها. بدأت أصرخ وهم يمزقون عباءة طهري التي والله ما عرفت الحرام في يوم من الأيام. هل هذا هو حبك؟ هل هذا هو حبك؟ كان يبتسم ويقول: بشويش يا شباب على الفتاة، بشويش يا شباب على البنت الحلوة. وتزيدهم هذه الكلمات عنفا وقسوة. آه، لقد أظلمت الدنيا أمام عيني، أنا السبب. لا، ليلى هي السبب. لا، الإنترنت هو السبب. لا، الشات هو السبب. لا، ذلك المعذب هو السبب. لا، أنا السبب. فرطت في طاعتي لربي، أغمضت عيني، تذكرت ابنتي فاطمة. آه يا طفلتي، لو علمت أن أمك الآن بين أنياب هؤلاء الذئاب. آه يا ابنتي، لو علمت. وتذكرت كلماتها وهي تسحبني من على كرسي الإنترنت وتقول: ماما ماما، ليش ما تجلسي معي زي الأول؟ ماما، لماذا لا تكلمينني مثل الأول؟ بكيت بحرقة. وتذكرت غانم وهو يمسك بيدي بلطف ويقول: لماذا تغيرت يا سميرة؟ لقد فقدت ابتسامتك الجميلة، تذكرت مراد عندما كان يبكي وأنا لا أبالي ببكائه، فقد سحرتني شاشة الكمبيوتر. تذكرت المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنا في لهوي منشغلة لا أجيب نداء الله. الآن جزائي ما أرى، فقدت طهري، فقدت عرضي وكرامتي. أنا لست تلك الزوجة، أنا لست تلك الزوجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها زوجها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في أهله وماله. بدأت أصرخ: سامحني يا غالب، سامحني يا غالب، أنا لست أستحقك، سامحيني يا فاطمة، سامحيني يا ابنتي الجميلة، سامحني يا ولدي مراد. وجاءني من بعيد صوت ولد الرضيع مراد: ماما ماما. في تلك اللحظة أقسمت على نفسي أن أعود إلى ربي: يا رب يا رب، أنا سميرة التائبة، يا رب أنا سميرة التائبة، يا من تقرؤون قصتي، يا من تسمعون قصتي، يا من تحسون بقصتي، ادعوا لي فأنا سميرة التائبة. تذكرت قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تذكرت تلك الآية، بدأت أنادي بكل خلية في جسمي: يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. كانوا يرون دموعي فلا يرحمونني، ويرون دعائي فيسخرون مني، كانت شتائمهم مثل السهام تخترق جسدي. أحدهم قال: الحين تقولين يا رب، الآن تقولين يا رب، وينك من زمان؟ لماذا لم تقوليها من زمان؟ قضى كل واحد منهم مراده. ركبت السيارة وأنا أجمع علي ما تبقى من عباءة ممزقة. كان صاحبي في الخارج يدخن سيجارة، ثم ركب بجواري وبدأ يقود السيارة وهو يضحك. قال لي: لقد رحملاك من بكائك. قلت: بعد ماذا أيها النذر؟ لطمني على وجهي بشدة، سالت دماء شفته ببطء، بدأت أتحسس مكان اللطمة. يا الله يا الله، إنه خدي الذي طالما قبلتني فيه فاطمة ابنتي. لم يتوقف بكائي حتى وضعني في نفس المكان الذي أخذني منه. جمعت عباءتي، دخلت منزل والدي وقدماي لا تحملاني من الألم. أسرعت إلى الحمام، غسلت وجهي بالماء، نظرت في المرآة لأرى نفسي في أول مرة بصورة قبيحة، أثر اللطمات على وجهي بارزة. غسلت وجهي أكثر من مرة، وخرجت وأسرعت إلى غرفة القديمة التي تحمل كل ذكريات الماضي من طهر وعفاف وحشمة. أغلقت الباب وانهرت من البكاء، بكيت كثيرا حتى أحسست أني سأفقد بصري. كانت فاطمة تطرق الباب: ماما ماما افتحي لي. وكنت أبكي. طرقت أمي الباب، فتحت، وجدتني بهذه الحالة المزرية، ضمتني إلى صدرها: بنيتي حبيبتي سميرة، ماذا أصابك؟ لقد أصابني صداع شديد، فسقطت على وجهي في السوق ولا أستطيع التحمل. كان واضحا من نبرات صوتي أنني أكذب. تركتني أمي وذهبت. أغلقت الباب وسمعت صوت المؤذن لصلاة العشاء. كان الأذان جميلا، إنه الله يناديني، فهل ستتوب علي؟ مرت الأيام الثلاثة وأنا لا أستلذ بنوم. كنت أتظاهر بأنني آكل مع أمي وأبنائي وأنا لا آكل. ضاعف جسمي كثيرا من كثرة البكاء وقلة النوم وعدم الأكل. جاء غانم من سفره، وجدني مصفرة الوجه حزينة كئيبة، لا أرفع بصري إلى وجهي. سميرة، ماذا بك حبيبتي؟ وأنا لا أجيب، فقط أنا تعبانة. أمسك بيدي، وفجأة بدأت اللحظات الرهيبة تعود على ذاكرتي كفيلم صغير يمر أمام عيني. لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي بشدة، وفجأة سقطت على الأرض. أفقت بعد يومين لأجد نفسي في غرفة العناية المركزة. قالوا لزوجي إنني أعاني من انهيار عصبي شديد. عدت إلى البكاء مرة أخرى، بدأت أقول لنفسي: أنا لا أستحق غانم لأنه شريف. فكرت في أن أطلب منه الطلاق. جاء وقت الزيارة، أمسك بيدي برفق وسالت دموعي: حبيبتي أخبري ماذا حدث، هل تشعرين بألم؟ كانت شفتاي ترتعشان كأنهما يريدان أن يقول شيئا، لست أعرفه. نظرات غانم إلي كادت تقتلني: ماذا بك؟ قالها بصعوبة: غانم غانم. وتحركت شفتاي وقالت: أريدك أن تطلقني. كانت تلك الكلمة مستحيلة، لكنني قلتها لأنني أعلم أنني دنست ثوب طهارتنا بذلك الحب المزكي. ألححت عليه كثيرا: أرجوك طلقني يا غانم، طلقني يا غانم، أنا لا أستحقك. فكان يقول: هل أنت مجنونة يا سميرة؟ عودي إلى الله يا سميرة، اقرأ القرآن يا سميرة، استغفر الله. كنت أبكي في داخلي، كنت أبكي في داخلي، فهو لا يعلم ما وقعت فيه. خرجت من المستشفى إلى بيت والدي، كان غانم حنونا علي لأقصى درجة. بدأت صحتي تتحسن، لكنني إلى الآن لا أزال أطلب منه الطلاق، فالذنب يؤنبني وناره تحرقني. أنا خدعت زوجي، أنا خنت عهد الله الذي بيننا. تركني غانم أستريح قليلا في بيت والدي، وهنا أنا الآن لا أدري ما أفعل. دخلت غرفة الصغير وجلست على مكتبي القديم، وكتبت لكم يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام كلماتي هذه، لتعلموا أنه لا حب يأتي عن طريق شاشة أو هاتف أو لقاء، إنما الحب الحقيقي الذي يأتي كيفما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يا من سمعتم قصتي أرجوكم قولوا: اللهم اغفر لسميرة، اللهم اغفر لسميرة ما فعلته، اللهم تجاوز عنها، اللهم اغفر لكل فتاة وشاب وقع فيما وقعت فيه. يا رب يا رب، أنا سميرة التائبة، تقبل مني توبتي. يا رب، أعيتني الذنوب وأثقلت ظهري العيوب، ضاعت حياتي في المعاصي وأنا الآن أتوب. كم قد ركنت إلى الهوى وخدعت بالزيف الكذوب، وحملت أوزارا وهما وامتلأت من الكروب، واليوم أبصرت الضياء وأطعت علام الغيوب. وشرحت يا ربي فؤادي وهديتني أحلى الدروب، وأغثت صدري يا إلهي بسحائب الأمل الطروب، حببت للإيمان روحي وحميتني من ذي الخطوب. فارزقني يا رباه فوزا أمضي لخلد في الغروب. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، من الذي أعطانا الأجساد؟ من الذي أعطانا القلوب؟ من الذي ركب فيها الحب والشوق؟ أليس هو الله سبحانه؟ إذن هو المستحق للمحبة، وكل محبة ليست في مرضات الله فمآلها إلى حزن وألم. أخي أختي، يسأل كل واحد منا نفسه: هل نحن نحب الله بصدق؟ حركوا هذا السؤال مرة أخرى في عقولكم: هل نحن نحب الله بصدق؟ ثم قفوا فجأة وتأملوا فيما حولكم، هل لدينا ما يثبت أننا نحب الله حقيقة؟ تأملوا صلاتنا، معاملاتنا، أكلنا وشربنا، صلتنا للرحم، برنا للوالدين، قراءتنا للقرآن، تربيتنا لأولادنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا، تنقية قلوبنا من الحقد والحسد والضغينة، كل هذا هل نحن نرضي فيه ربنا؟ إذن كيف نحبه سبحانه؟ إن المحبة الحقيقية أيها الشاب عندما أنظر إلى فتاة جميلة أغض بصري مباشرة وأقول لنفسي: لا يا نفس، اتق الله، نظرتي هذه لا ترضي ربي، وربما قادتني نظرتي إلى الهلاك. وعندما تشاهد الفتاة شابا وسيما أو تنظر إلى شاشة أو تحدثها نفسها، فعليها أن تكف نفسها وتقول: يا نفسي اتق الله، فإن هذا لا يرضي الله. يا أخواني، يا جماعة، كفوا معي وقفة، كفوا معي وقفة يسيرة مع هذه الآية العجيبة التي يخبر الله جل وعلا فيها أنه لا يصح أبدا أن نقدم شيئا من محبة الدنيا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه. اسمعوا ماذا يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يخشى علينا والله أن نكون من الفاسقين إن قدمنا محبة أي شيء على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، كم مرة ندخل إلى الإنترنت أو نشاهد في قناة فضائية فنرى أو نسمع من يسب الله سبحانه أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينتقص من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهين كتاب ربنا سبحانه، ولا تتحرك قلوبنا ولا تهتز مشاعرنا؟ ماذا حدث؟ أين الحب الذي في قلوبنا تجاه عشيقاتنا وتجاه حبيباتنا؟ ألا يستحق ربنا شيئا منه؟ بلى والله، إن ربنا يستحق الحب كله. ألا يستحق رسولنا صلى الله عليه وسلم شيئا منه؟ بلى والله. ألا يستحق قرآننا شيئا منه؟ بلى والله. أخي أختي، هل جربتم ما سأقوله الآن؟ أخي أختي، هل جربتم ما سأقوله الآن؟ أنصتوا وشاهدوا معي هذه السورة. نخرج من الغرفة الساعة 3 ليلا، نتجه إلى الحمام، نتوضأ، نعود بهدوء إلى غرفنا، نغلق الباب ونصف أقدامنا في محراب الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يا الله، ما أحلاها من لحظة، لحظة مناجاة الحبيب سبحانه وتعالى الذي محبته تغني عن كل شيء. ترى هل شعرتم بحلاوة كهذه الحلاوة؟ لا والله، يا والله، سبحان الله. تبدأ القشعريرة تسري في أجسادنا وتفيض عيوننا بالدموع، حينها نعترف بكل ذنب ونقر بكل خطيئة ونطلب من ربنا الصفح والغفران. ما أروع الأسحار وما أحلى الخلوة بالرحيم الغفار. طاب في نشره عبير غرامي، فتضافيت والهوى يهديني، وحياتي حياة عالم قوم عرف الحق دون أي فتوني، ومقامي مقام صب معنى ثابت الجأش صادق التمكين. دعواتي من الضياء ضياء، صرت كالفرقدين في التبيين. إن سكنت الثرى بجسمي فروحي في سماء الهدى ونور اليقين. يرمس الناس في القبور ورمسي حب ربي وفضله يكفيني. طال نوحي ولست إلا محبا، سمع الطير من أعالي الغصون، وسمعت الطيور وهي تناجي، والتناجي يثير شجو الحنين. فتناجيت بالأغاريد حتى هامت الطير من سماع حنيني. لم أمتع بغير ربي قلبي، ولهذا ماء الهدى يرويني. وأنا الثابت المحب دواما، لست أخشى عذل من عذلوني. لو يذوقون بعض ما ذقت فيه خففوا عذلهم وقد عذروني. أخضع الراسيات من كلم العشق، فتعنو الجبال عند أنيني. فمرامي وجه الحبيب، وإن مت شهيدا ففي الرحاب ذروني. أملي فيه أن يكفر عني ما تجاوزت من حدود الدين. أنا إن كنت مذنبا وأثيما، إنما ذو الجلال لا يرديني. أنا إن كنت مذنبا وأثيما، فرحيم العباد لا يخزيني. أنا إن كنت مذنبا وأثيما، فرضا الله سوف لا يخطيني. أنا إن كنت مذنبا وأثيما، فإلهي من الضنا يشفيني. أنا إن كنت مذنبا وأثيما، إنما رحمة الإله تقيني. علم الله أن قلبي ضعيف فرواني بماء عين اليقين. قفوا معي وقفة في إحدى المستشفيات، وفوق سرير أبيض في غرفة معزولة عن بقية الغرف، يدخل عليه الممرضون والممرضات بقفازات ثقيلة، ومع أنهم يبتسمون في وجهه إلا أنهم يخفون في داخلهم خوفا من الاقتراب منه أكثر. إنه ياسر، هد المرض قواه، أنهك جسمه بالقروح في كل مكان، شوه وجهه الأبيض الجميل، يديه القوية أصبحت عاجزة عن حمل كوب ماء. نظر إلى ذلك القادم من بعيد، كان أحد الدعاة الأخيار، ابتسم في وجه ياسر وابتسم له ياسر أيضا. قال الداعية: طهور يا ياسر إن شاء الله، اصبر واحتسب، هذا قضاء الله عليك، وهي فرصة لك للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نظر إليه ياسر نظرة تعني له الكثير، ثم أغمض عينيه وبكى، فتح عينيه المليئة بالآمال وقال: يا شيخ، كنت شابا قويا وسيما أتباهى بقوتي وشبابي، سلب عقلي الإنترنت، كنت لا أجد موقعا يحمل حرف S وE وX إلا ودخلت عليه. كل موقع جنسي لي فيه يد، كل ملف أو صورة لفتاة لا بد وأن أكون قد اطلعت عليه. كنت مغترا بحلم الله وستره علي، وركبت سفينة الحرام، وأصبحت أسافر إلى الغانيات من دولة لأخرى، وأواعد هذه وأقابل هذه، حتى أصابني هذا المرض قالها بصعوبة وهو يبتلع ريقه وشفتاه تفت جفان. إنه الإدز يا شيخ، يا شيخ هكذا خدعتني الشاشة والملفات والكليبات ورسائل البلوتوث و و و وها أنا الآن طريح على فراشي، والدي لا يزور، إخوتي لا أشاهدهم إلا مرة في الشهر. أمي يا شيخ، أمي يا شيخ، سكت وبدأ يبكي. أمي أحن الناس قلبا وأرقهم فؤادا، طالما احتضنتني تزورني مرة في الأسبوع وهي تنتظر موتي. أصدقائي أصدقاء السوء، والله يا شيخ والله لم يضرني أحد منهم منذ علموا أنني أصبت بالإدز، لكن في قلبي والله يا شيخ أمل كبير، ليس في الشفاء ولكن في أن يتوب الله علي. يا شيخ بلغ الشباب إذا خرجت من المستشفى، بلغ الفتيات، بلغ الناس، بلغ الناس خارج هذه الغرفة التي سئمتها أنني والله تائب، والله تائب، والله عائد إلى الله. أرجوك يا شيخ يتبرع لي أحدهم ساعة بصحتي، ساعة واحدة أكون فيها صحيحا، وسترون ما سأفعل. سأقوم على قدمي وأصلي الليل كله أبكي لله، أبكي لربي، أبكي لمن عصيته كثيرا وكنت لا أبالي به، فلعله أن يرحمني. يا شيخ أريد أن أضم القرآن إلى صدري، إنهم يمنعونني من الإمساك بالمصحف إلا لساعات قليلة. أريد أن أرى الكعبة يا شيخ، أريد أن أؤدي العمرة، أريد أن أذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. يا شيخ سجل أمنياتي هذه، أكتبها، فوالله أنا صادق فيها. خنقته الدموع وظل يبكي. قال بعد مدة: يا فرحتكم تشمون رائحة الأزهار والأطيار، تشمون رائحة الأزهار والأطيار وأنا محروم منها، تشاهدون السماء الجميلة وأنا لا أشاهد إلا جزءا صغيرا من نافذة غرفتي هذه. يا شيخ والله كنت لا أحب الله، كنت لا أحب الصلاة، كنت لا أحب أهل الخير والاستقامة، كنت لا أحب أصحاب اللحى، لكنني والله الآن أحب الله ورسوله، والله إنني أحب الله بصدق، ليس لأنني مريض ولكن لأنني علمت أن قلبي لا يحيا إلا بقربه من الله، إلا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب دينه. والله يا شيخ لولا رحمة ربي بي لمت من شدة ما أنا فيه من الألم. تأوه ياسر بشدة وهو يقول: تبت يا رباه، تبت يا رباه، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. ترى بعد هذا كله هل عرف المحبون كيف يكون الحب؟ هل أدرك العشاق كيف يكون العشق؟ يا من تسمع كلماتي هذه، يا من تسمعين كلماتي هذه، هل فهمتم معنى الحب؟ الحب ذلك الشعور الجميل الذي لا يكون إلا لمن يستحقه، لا يعبث به ولا يلعب. يا أيها الشاب قلبك وحبك ليس لكل فتاة، ويا أيتها العفيفة، يا أيتها المصونة، حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرميك بسهام الغرام. الحب نعمة كبرى أودعها الله في قلوبنا لا تكون إلا لمرضات الله سبحانه وتعالى. أحد الشباب يقول: أحب فلانة أكثر من كل شيء حتى من نفسي، وهي تقول: أحب عشيقي أكثر وأكثر وأكثر. يا سبحان الله، هل يا ترى سمعتي يا أختي هل يا ترى سمعت يا أخي هذه الآية؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صحيح والله، كل محبة على غير هدى هي ظلم من الإنسان لنفسه، لأن النفس لا تتحمل إلا محبة الله، إلا محبة لله وفي الله. ليس هذا فقط، أكمل معي هذه الآية وأكمل أختي هذه الآية. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا فلان كنت تحبني، كنت تعشقني، واليوم تبرأت مني. وهو يقول: يا فلانة كنت تحبينني، كنت تقولين لي إن حبي قد ملأ قلبك، ما بالك اليوم تتبرئين مني. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ركب محمد الطائر، عدل جلوسه في مقعده وربط حزام الأمان، كان نشيطا قويا يحمل قدرا كبيرا من الوسامة الظاهرة، كان بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى. أقلعت الطائرة وبدأ محمد التفكير في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إنه سيستمتع هناك بأنواع من المشروبات، ستحتضنه المراقص والملاهي الليلية، سوف يجد الكثير من الفتيات اللواتي يبحث عنهن. مضت الرحلة وهو يرتب ويخطط، لم يدر بباله لحظة أن الذي أعطاه القوة والشباب قد يحرمه منهما في أي لحظة. وصل إلى أمريكا واستأجر شقة وضع فيها أمتعته وبدأت الجولات. سهر بالليل حتى الصباح ونوم حتى المغرب، طرق الأذان سمعه في أكثر من مرة في أكثر من زاوية لأقليات المسلمين هناك، لكنه لم يفكر أن هذا النداء له هو لأنه مسلم. أنفق الكثير من المال، سكر حتى ما عاد يدرك شيئا من حوله. قال محمد: مضت حياتي على هذا المنوال حتى جاءت تلك الليلة. دخلت إلى ذلك الملهى الليلي، كان مليئا بالفتيات الجميلات. طلبت كأسا وبدأت أرتشف، كنت أعلم أن الله سبحانه حرم الخمر، لكن شهوتي وغروري وحلم ربي كانوا قد أنسوني كل شيء. من بعيد نظرت إلي تلك الفاتنة واقتربت، كانت نظراتها تحمل الحب والغرام. اقتربت أكثر ثم مدت كفها ورمت بجسدها في حضني. صحيح أنني قد عصيت الله كثيرا، لكن شعوري في تلك اللحظة كان مختلفا عن كل مرة. كانت ملامحها تدل على أنها عربية، وفجأة تكلمت بلكنة عربية مكسرة. قالت: هل أنت عربي؟ قلت: نعم. قالت: وأنا كذلك، ومع الجنسية الأمريكية، وأنا مولودة هنا منذ زمان. سألتني: ما اسمك؟ قلت: محمد. قالت: أنا لا أحب هذا الاسم. قلت: لماذا؟ قالت: لأنني نصرانية. ابتعد جسمي فجأة، فقد أحس قلبي بعدائها للإسلام، لكن هذا كان لا يؤثر في من كثرة الشهوات التي سكنت وغطت على قلبي. ابتسمت وغيرت الموضوع: هل تحبين الرقص؟ قالت: نعم. صعدنا معهم، رقصنا، ومرت الساعات طويلة، وطلبت منها أن تأتي معي لكنها رفضت. حاولت أكثر من مرة أن تمكنني من نفسها لكنها رفضت. انصرفت تلك الليلة وعيناي لا تفارقهما صورة تلك الفاتنة. ضعف قلبي كثيرا لبعده عن الله سبحانه وتعالى. ومرت الليلة الثانية والثالثة، وفي كل مرة يزداد القلب بها حبا وغراما، حتى حصلت الفاجعة. تكلمت معها تلك الليلة وقلت لها: أريدك أن تبيتي عندي هذه الليلة. قالت: أنا موافقة، بشرط أن تلبس هذا. وأخرجت من جيبها سلسلة في وسطها صليب صغير. تملكني شعور غريب، صحيح أنني عاص لله، صحيح أنني لا أصلي، صحيح أنني لم أرى والدي من شهور، لكنني مسلم، ولكن حبها فوق كل شيء. أسرعت وأخذت السلسلة وعلقتها في رقبتي كالمأسور كالسجين وأنا أبتسم. قالت بتعجب: واه، إنها جميلة عليك، هي هدية مني لك، لكن لا تقابلني إلا وأنت تلبسها. مرت الليالي مع تلك الفاتنة لذيذة جميلة، كان الشيطان يزينها لي، وفي ليلة رفضت المجيء معي. كنت في شدة شوقي إليها، حاولت أن أستعطفها، حاولت إغراءها بالمال. قالت لا، بصراحة أريدك أن تصبح مسيحي. يا الله يا الله، وقعت كلماتها على قلبي كالصاعقة. قلت مستحيل. قالت وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذه الليلة. بدأ الشيطان يضحك علي، كان يقول قل موافق، قل موافق فقط ولا يضرك، قل كفرت بالإسلام ولن يضرك شيء، فستريحك هذه الفتاة. ومضت تلك الليلة وجاء الغد، فإذا هي أكثر إغراء وجمالا. اقتربت مني حتى أصبح وجهها قريبا من وجهي، وقالت يا قاسي ألا تحس بالحب؟ ذوبتني تلك الكلمات حتى لقد كدت أسقط. قلت بلى، وما الذي جعلني أتعذب وأتعلق بك؟ قالت إذن ما الذي يمنعك من أن تتنصر؟ بل سأوافق على الزواج بك إذا تنصرت. هنا خارت عزيمتي، نسيت كل شيء، نسيت أن اسمي محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت والدي عندما كان يوقظني وأنا في الابتدائية لصلاة الفجر، نسيت والدتي التي كانت تدعو لي بالهداية حين أدخل إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل، نسيت نفسي، لقد أصبحت عبدا للحب والهوى. ذهبت معها وحلقت رأسي وتنصرت، دخلت الكنيسة لأول مرة بكيت بدون شعور، كانت دموع الإيمان تهرب من عيني وأنا أدخل من باب الكنيسة. يا الله، بعد هذا العمر الطويل أصبح كافرا، وجزائي ماذا سيكون؟ النار. أين خوفي من الله؟ أين حيائي؟ أين مجدي وعزي بديني؟ لقد مات كل شيء. رجعت بعدها إلى شقتي كالمجنون، كنت أتحسس رأسي الأصلع وأقول لنفسي ماذا فعلت يا محمد؟ هل تركت دين محمد؟ بدأت أبكي كثيرا، أغلقت باب شقتي وأخذت أغرق في بحر من الدموع. جاء الشيطان ويقول لا طريق للرجوع يا محمد، لا طريق للرجوع، لقد أصبحت الآن كافرا وستموت على الكفر وستدخل النار. تذكرت جدي عندما كان يؤذن للصلاة، تذكرت مصحفي الذي كان في غرفتي، تذكرت صديقا لي كان يكثر من نصيحتي ويقول يا محمد احذر من سوء الخاتمة. بدأت أصرخ وأقول لا يا رب، لا يا رب، لا تقبض روحي الآن، سأعود للإسلام، سأعود للقرآن، سأعود إليك يا رب. دخلت الحمام، ألقيت تلك السلسلة والصليب في المرحاض، اغتسلت وتطهرت وخرجت، لقد شعرت بأن كل ذنوبي زالت من فوق ظهري. قلت ودموعي لا تقف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا الله، ما أحلاها من كلمات، كانت مفتاح السعادة. يا رب، أنا عائد إليك، أنا عائد إلى الصلاة، أنا عائد إلى بر الوالدين، أنا عائد إلى صلاة الأرحام، أنا عائد إلى صوم رمضان، أنا عائد إلى كل ما يرضيك يا رب. ركبت أول طائرة تذهب بي إلى بلدي، كان أول شيء سمعته حين نزلت إلى المطار هو الأذان. خرجت الدموع دون إرادتي، هل ترى سيغفر لي ربي؟ دخلت على والدتي، رميت بجسدي في حضنها أبكي، يا أمي لن أعصي ربي أبدا، يا أمي سامحيني في عقوقي لك وبعدي عنك. ضمتني إلى صدرها، قالت ولدي أحسن إلى ربك فهو رحيم يفرح بمن تاب إليه. مرت الأيام ومحمد من روضة إلى روضة ومن سعادة إلى سعادة، وكلما تذكر تلك الرحلة لا تجف دموع عينيه. إذا اقتربت والدته من غرفته ليلا تسمع أنينا وبكاء، وإذا جاء الصباح تسمع قراءة القرآن والاستغفار. جاء يوم من الأيام فدخلت والدته عليه إلى غرفته لتوقظه لصلاة الفجر، فتحت الباب فوصل إلى أنفها رائحة طيبة زكية ما رأت مثلها قط. تحسست ولدها في سريره، مدت يديها فلم تجد ولدها، نظرت ببصرها الضعيف فإذا هو ساجد على سجادة الصلاة قرب سريره. وقفت تتأمل فيه وطال انتظارها، نادت محمد ولدي، لم يرفع رأسه. اقتربت الأم، مدت يدها، حركته فمال على جنبه، نظرت الأم ولم تتحمل، أترى سيكون ولدها قد مات وهو ساجد؟ لم تتحمل وهي تشاهد ذلك المشهد الرائع، خرجت الدموع من عينيها غزيرة وهي تنادي يا أولاد، يا أولاد، يا أهل المنزل، يا أهل البيت، انظروا إلى أخيكم محمد. اختربوا، حركوه، يا الله يا أمه، لقد مات أخي محمد. يا أمه مات وهو ساجد، علمت أن الرائحة التي وصلت إلى أنفها هي رائحة روحه الطاهرة التي رفعتها ملائكة الرحمة وصعدت بها إلى ربه ومولاه، وفرح مولاه بعودته فرزقه خاتمة حسنة. أحب الله فأحب الله لقاءه. هنيئا يا محمد هذا الحب، وهنيئا هذه الخاتمة. أرأيت أخي؟ أرأيت أختي؟ هيا مدوا أكفكم جميعا، دعونا نتعاهد أن لا نحب إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نبغض ما يبغض الله جل وعلا. عل الله سبحانه أن يتداركنا برحمته. يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم أصلح فتيات المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا على سيرة نبيك سائرين ولسنته متبعين، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى، وجنبهم بطانة السوء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل أرض وفي كل نص. اللهم يا حي يا قيوم من عليهم بالنصر العاجل القريب، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن تغفر لي يا رب ووقفت على بابك ربي، والدمع بخدي مجرى، وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب، ووقفت على بابك ربي، والدمع بخدي مجرى. ففؤادي تاق لسكنى، قد كنت هربت ولا مأوى، مسكين فارق مأوى. وطرقت عليك فادخلني، ففؤادي تاق لسكنى، قد كنت هربت ولا مأوى، مسكين فارق مأوى. قد كنت ركنت إلى الدنيا، خدعت روحي ما تلقى، يا بؤس شباب ضيعه شيطان دوما بهوى، شيطان دوما بهوى. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب، على بابك ربي، والدمع بخدي مجرى. مضى يجري خلف سراب، وبريق شهوة أغرى، فلك دروب الشر جميعا حتى سئمتها قدما. ومضى يجري خلف سراب، وبريق شهوة أغرى، سلك دروب الشر جميعا حتى سيمتها قدما. يبحث عن حضن يسعده، يبحث عن حضن يرضى، تخدعه أمواج العشق، بسمتها أسرت عينها، بسمتها أسرت عينها. وأتيت وفي قلبي أمل تغفر لي يا رب. ووقفت على بابك ربي والدمع بخدي مجرى. جسدي وحدك سوف ترى ويعانقها يغرق فيها تسقط تسلب حياة. وتقول تعالى يا حبي جسدي وحدك سوف ترى ويعانقها يغرق فيها تسقط تسلب حياة. ويخيم في القلب ظلام والحزن على الصدر كرام. ويذوق الآلام ويبكي والذنب على الكبد لظى. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب. يحس بيأس يخنقه يخشى الموت يخاف لقاء. وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا. ويحس بيأس يخنقه يخشى الموت يخاف لقاء. وينادي الرحمن بصدق سأعود فكلي ربا. قد عدت إليك لكي ترضى قد جاء العبد لمولاه. نصيتي خضعت يا ربي لك فارحمنا أنت الله. لك فارحمنا أنت الله. لك فارحمنا أنت الله. أنت الله. أنت الله. لك فارحمها أنت.